بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا درس في كتاب أو في رسالة عظيمة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة. وقبل أن نشرع في الشرح نقدم بمقدمات ثلاث، أولها في معرفة العلم النافع. العلم أيها الأحبة المطلوب تحصيله قد وصفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الفوائد، فقال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخص الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته مقصورة على معرفة الاختلاف وأقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، دون معرفة الصحيح منها. قال رحمه الله: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. إذن العلم النافع هو العلم المبني على الوحيين. قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد. زد على هذا قال: وعلم حدود المنزل، بمعنى لا يجوز لك أن تتجاوز ما علمت من هذا الحدود أو من هذه الحدود، لأن الله تعالى يقول: وتلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تتعلمها لتقف عندها فتنجح وتفلح بإذن الله تعالى. هذا العلم الموصوف بهذا الوصف هو الذي يورث عملا صالحا. العلم الموصوف بهذا الوصف السابق ذكره هو الذي يورث عملا صالحا، فالعلم النافع يورث عملا صالحا، لأن العلوم أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. علم نافع وعلم غير نافع. والمتأمل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الله جل في علاه قد امتدح العلم تارة وذمه تارة أخرى، ذم مدحه تارة وذمه تارة أخرى، وتجد في بعض المواطن ذم من لم يعمل بعلمه، وسيأتي التنبيه على هذا القسم الثالث أو على هذا أو على هذه الإشارة. فمن العلم النافع، فمن العلم الممدوح في كتاب الله جل وعز هو العلم النافع. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله تعالى أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عند هذه الآية، قال: عدد الله نعمه وفضله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. فهذه من منن الله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: أي ما يعقلها ويعلم معانيها إلا المتضلعون الراسخون في العلم. ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ذكر بسنده عن عمرو بن مرة أنه كان يقول: ما من آية مررت عليها ولم أفهمها أو لم أعيها إلا أحزنني ذلك، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالآيات في الباب كثيرة أيها الإخوة الكرام في مدح العلم وأهله. وأما ما جاء من القسم الثاني وهو ذم العلم، فكما قاله الله جل وعلا في السحر، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فوصفه أنه تعلم أو أنه يتعلم، لكنه علم مذموم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويقول الله تعالى أيضا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في ذم هذا العلم، وهو علم مذموم أي علم غير نافع، لأنه لم تتوفر فيه الوصف أو لم يتوفر فيه الوصف السابق ذكره من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد جاءت السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقسم العلم إلى قسمين كما هو في دلالة الكتاب. فالمتأمل في أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما جاء في مسلم في الصحيح أنه كان يتعوذ فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. وغيره من النصوص كثيرة جدا أعني من السنة. وسبق في درسنا الماضي صباحا ذكر جملة من الأقوال حول العلم النافع المورث للعمل الصالح، ومنها مقولة الإمام أبي مسلم رحمه الله أن العلماء ثلاثة، أن العلماء ثلاثة. ولهذا قال الإمام الحسن أيضا: علم المؤمن في قلبه، وعلم المنافق في لسانه. يريد رحمه الله بالأول أن العلم في قلب يورث عملا، علمه الذي استقر في قلبه أورث عنده عملا وخشية من الله جل وعلا. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وأما الثاني فقد يكون العلم في أصله نافعا، إلا أنه والعياذ بالله يقول ما لا يفعل، وقد ذم الله جل وعز من لا يعمل بعلمه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال الحافظ ابن رجب، الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، في فضل علم السلف على علم الخلف: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ما هو؟ قال: ضبط نصوص الكتاب والسنة. العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، بمعنى لا تخرج عما كان عليه السلف، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. لما؟ لأن في كلامهم غنية، في كلامهم غنية. قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه. أولا، لأن ما يأتي يبنى على ذلك، صح أو لم يصح. قال: والاجتهاد، ثم الاجتهاد، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. لماذا كان ثانيا؟ لأنه القاعدة بارك الله فيكم الشرعية أن الكلام عن فقه النصوص مبني على الثبوت، مبني أو فرع عن الثبوت، فلا يصح أن تتكلم في المعنى والدليل غير ثابت. هذا بما يتعلق بالنصوص السنة. أما بنصوص القرآن فالنصوص واردة وثابتة، يبقى الفهم هل صح عن الصحابة أو لم يصح على ما تقدم بيانه في درس الصباح. قال رحمه الله: وفي ذلك، يعني في من يشتغل بهذا العلم الموصوف والمذكور آنفا، قال: وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. في ذلك، في من قصر همته على تعلم هذا العلم على هذا النحو، كفاية لمن عقل، نعم، وغنية وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، لأنه يريد النجاة. العلم يراد للعمل، والعمل يراد للنجاة. أما ما زاد على ذلك من أنواع الفلسفة والسفسطة والحذلقة فهراء وتعب ليس وراءه أرض وتضييع للأعمار وإفناء للأوقات ولا فائدة من ورائه ترجى. قال رحمه الله: ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى واستعانه عليه أعانه، فمن لم يكن كذلك لم يعنه الله جل وعلا. إذن العلم النافع أيها الأحبة، انتهى كلامه، يدلك على أمرين اثنين. العلم النافع قلنا يورث عملا صالحا، أليس كذلك؟ لكن على ماذا يدل العلم النافع؟ يدل العلم النافع على أمرين اثنين. أولهما معرفة ما يستحقه الله تعالى، معرفة الله وما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا يستلزم، تستلزم هذه المعرفة لزوما من كل وجه، إعظامه جل وعلا وإجلاله والاطراح بين يديه والتقرب إليه وإخلاص العبودية له جل وعز في صورها، في صورها كلها. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه الله ويرضاه، المعرفة بما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويسخطه من الاعتقادات الباطلة والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. فإذا ما عرفت ذلك، بمعنى ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويسخطه، سواء كان في باب العقائد أو في باب الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة، أوجب ذلك مسارعة، أوجب ذلك عندك مسارعة في الخيرات ومسابقة في تحصيل القربات لتتحصل على الأجر العظيم من أو مما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو معنى ماذا؟ العبادة. هذا هو معنى العبادة. إذن علم يورث عندك معرفة وعملا، والمعرفة على ما تقدم بيانها. هذه هي المقدمة الأولى أيها الإخوة الكرام. المقدمة الثانية، بناء على ما تقدم من تعريف وبيان العلم النافع وما يورثه من عمل صالح، لا يخفى عليك إذن أن من المهمات ومن أوجب الواجبات وآكد تلك المهمات، وهو آكدها وهو أسها وأساسها، معرفة الاعتقاد الصحيح، معرفة الاعتقاد الصحيح المبني على الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الفهم الصحيح الذي صار عليه أئمة الهدى من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع. لما أيها الأحبة هذا أمر مهم؟ يقول الإمام ابن القيم يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، عدل في محبته ورضاه وبغضه ومنعه وإعطائه، وعلم مفصل يزول به جهله، يزول به جهله. قال: وعلى قدر بعده عن ذلك أو تحققه في ذلك يكون بعده وقربه من الصراط المستقيم، أو كما قال رحمه الله. انتبه، فإذا كان بعدك في باب الاعتقاد بعدا فأنت مجانب لماذا؟ للحق الذي يجب أن تعتقده، ولا تنفعك العلوم الأخرى لو كنت متقنا لها، ولكن في باب الاعتقاد أنت مخل وعلى جهل تام، وعلى جهل تام. إذن يجب على المسلم الذي يريد السعادة ويريد النجاة ويريد الخلاص والفوز والظفر أن يسعى في ماذا؟ في معرفة الاعتقاد الصحيح المبني على الوحيين، المبني على الوحيين، ومرادنا بالوحيين الكتاب والسنة الصحيحة، السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرص المرء على دراسة هذا المعتقد وتعلمه من الكتب المصنفة في ذلك، من الكتب المصنفة في ذلك، خاصة التي كتبها وألفها أو أملاها أئمة الدين وحراس الملة وحراس الشريعة الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين، فكانوا سببا للحفاظ أو للمحافظة على هذه الشريعة الطاهرة المطهرة النقية. والمؤلفات في هذا الباب أيها الأحبة، أعني في باب الاعتقاد عن النحو الذي ذكرنا، مختلفة، فمنها المؤلفات المختصرة، ومنها المؤلفات المطولة. والمختصر منها حوى ما حوته المطولات، المختصر منها حوى ما حوته ماذا؟ المطولات، ولكن بإشارة وبعبارة مختصرة مقتضبة يفهمها من تأملها. إذن وجبت العناية والحالة هذه بهذه المؤلفات، لأنها أصول، الأحرى بطالب العلم والأوجب أن يتعلم تلك الكتب وأن يدرسها وأن يتعلم معانيها وأن يتفقه فيها، بخلاف مثلا بعض كتب المتأخرين أو المعاصرين، بعض المعاصرين، ما أقول كل، لما؟ لأنه ما من كلام في كلام المتأخر عن السلف إلا وفي كلام السلف ما يدل عليه بأقصر عبارة وماذا؟ وأدنى إشارة لمن تأمله وفهمه، كما قرره الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع فضل علم السلف على علم الخلف. فما من شر في كلام المتأخرين إلا وفي كلام السلف تحذير منه بعبارة مختصرة، وما من خير في كلام المتأخرين إلا وفي كلام السلف دلالة عليه وإرشاد إليه، أبدا، واضح، لمن تأمل وعقل، لمن تأمل وعقل. وأنا قلت ليس كل المتأخرين أو المعاصرين، بل بعضهم، لأن بعضهم قد كتب وتحذلق في هذا الباب وغلط، غلط وابتعد كثيرا في بعض الأبواب وزل، ولو اقتصر على ما اقتصر عليه السلف لكان فيه النجاة، لأننا نعتقد أن علم السلف أن السلف أعلم وأحكم وماذا؟ وأسلم. هذا الذي صارت به الركبان وبينه الأئمة رحمهم الله في كل زمان ومكان. ثم إن هذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة أصول السنة هي من تلكم المؤلفات العظيمة النافعة في هذا الباب، أعني في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة، على اختصار في ماذا؟ في ألفاظها وكلماتها، وهي قد حوت جملة من الأبواب العظيمة في أبواب الاعتقاد، أعني الاعتقاد السني الذي يجب الالتزام به. أما المقدمة الثالثة فهي متعلقة بصاحب الرسالة وبالرسالة، أما صاحبها فهو الإمام بلا نزاع بالاتفاق والإجماع شيخ شيوخ الإسلام الإمام الهمام ناصر السنة وقامع البدعة أحد الصديقين والأئمة الصالحين المصلحين الإمام الهمام المعظم المبجل. أقول هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، المروزي ثم البغدادي، المتوفى سنة 41 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الهمام المجاهد في سبيل الله المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنافع عنها بلسانه وجنانه وبنانه، سيرته أشهر من أن تذكر وأظهر من أن تظهر، فهو إمام علم كتب فيه وصنف فيه جمع من الأئمة والحفاظ، منهم من أفرد ترجمته بمصنف ومنهم من ضمنها كتب التراجم، وذلك ظاهر بين لمن أراد أن يراجع تلك الرسائل وتلك المصنفات. لكن هذا الإمام حقا وصدقا من أعظم الكلمات فيه ما قاله الإمام الهمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله، قال كما في السير للذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد، قال إن الله قد هيأ لهذه الأمة الصديق أبو بكر الصديق يوم الردة، وهيأ لهذه الأمة أحمد بن حنبل يوم المحنة، أو كما قال رحمه الله. لا شك أن المحنة التي تعرض لها الإمام الهمام أحمد بن حنبل عظيمة، محنة عظيمة ومؤلمة، من قرأها تألم لما تعرض له هذا الإمام رحمه الله وغفر له من ماذا؟ من عذاب وتعذيب وإزراء وتسلط لبعض السفهاء وبعض أهل البدع عليه، لكنه صبر لله وفي الله. وما تنعم أنت به الآن وما ينعم بها للسنة في كل مكان وفي كل الأعصار بعد الإمام أحمد من هذه العقيدة الصافية النقية، نعم لأحمد بن حنبل فضل كبير في تقريرها. في ماذا؟ في تقريرها. فلو سألتك الآن عن مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ستقول بملء فيك كشربة الماء بيسر وسهولة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وليس ذلك كذلك. لكن هذه الدعوة وهذه العقيدة السلفية الصحيحة التي أنت تنطق بها في يسر وسهولة، نعم وراحة، ما جاءتك هكذا وما وصلت إليك هكذا، إنما وصلت إليك بعد عناء ومشقة، وابتلي فيها جمع من الأئمة، ومات تحت سياطها أناس كثير تعذيبا في هذا الباب. فاعرف لهذا الإمام قدره، ولأئمة أهل السنة قدرهم. ولهذا ضرب الأئمة رحمهم الله في صفاء الاعتقاد وصحته بأن الواحد منهم إذا ما صنف مصنفا في الاعتقاد قال هذا الذي أنا عليه هو اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، يستدلون على صحة اعتقاداتهم أو اعتقادهم أنهم وافقوا الإمام أحمد رحمه الله في هذا الاعتقاد. ومن أظهر ذلك ما قرره الإمام ابن جرير رحمه الله في كتابه العظيم صريح السنة وغيره كثير. فهو إمام كما قلنا سيرته أشهر من أن تذكر وأظهر من أن تظهر، فحري بطالب العلم أن يقرأ سيرة هؤلاء الأئمة ويعرف كيف صبروا. ومن الأمور العظيمة في هذا المقام، أعني في ترجمة الإمام أحمد، أنه وكما قيل إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، إذا أراد الله أمرا هيأ ماذا؟ أسبابه. لما كان في السجن رحمه الله وغفر له، لقيه رجل يعني سيق لجلده وضربه وحده في ماذا؟ في شرب الخمر، ضرب وجلد في ماذا؟ في شرب الخمر. قال له هذا الرجل يا إمام، يعرف أنه الإمام أحمد، قال له يا إمام أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في الله ولا تصبر؟ أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في الله ولله ولا تصبر؟ فكانت هذه الكلمة لها وقع عظيم على الإمام أحمد، وقع ماذا؟ عظيم على الإمام أحمد. وجلاده يحكي، جلاد الإمام أحمد يحكي، كان يجلده ولكنه يتألم لجلد الإمام. نعم، قال يا إمام والله لقد ضربتك سياط لو ضربها بعير لمات، لو جلد هذه بهذه السياط بعير لمات. وقال له رجل يا إمام اصبر، ما هو إلا صوت أو صوتين ثم لا تشعر، تغيب من قوة هذه السياط. وكان كذلك رحمه الله.

محمد بن سليمان يروي عن عبدوس بن مالك العطار الذي يروي هذه الرسالة عن الإمام أحمد. تكلم بعضهم في نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، فبعضهم ردها وحكم عليها بالوضع، وبعضهم ردها لضعف راويها، آسف، لجهالة راويها، وحكم عليه بأنه مجهول وليس كذلك، وليس كذلك. وهذا الرجل، أعني محمد بن سليمان المنقري البصري، جاء في السنة للخلال وقد رواه عنه مباشرة، قال: حدثني محمد بن سليمان الجوهري. فالذي جهله ابتداء بحث عن محمد بن سليمان المنقري البصري فلم يقف على ترجمة فحكم بالجهالة، وهذا تسرع، وهذا إيش؟ تسرع. وهذه الرسالة، وهو الجوهري المنقري سكن البصرة، نعم، وهو يعتبر من أهلها. هذا الرجل تكلم فيه الحافظ ابن حبان فقال رحمه الله المجروحين: يقلب الأخبار عن الثقات ويأتي عن الضعفاء بالملزقات، لا يحل الاحتجاج به بحال، لا يحل الاحتجاج به بحال. قال: يقلب الأخبار عن الثقات ويروي أو ويأتي عن الضعفاء بالملزقات، لا يحل الاحتجاج به بحال. بناء على هذا حكم بعضهم أنه إيش؟ وضع، وأن هذه نسخة موضوعة عن الإمام أحمد. لكن هذا الرجل قد غاب عن بعضهم أن الحافظ ابن عساكر ترجم له في تاريخ دمشق، وذكر أن جمعا من الثقات رووا عنه، رووا عنه وتحملوا عنه. وهذا في تلك العصور تحمل الثقات عن الراوي، تحملهم العلم عن الراوي دليل على قبوله في الجملة، انتبه إلى كلمة ماذا في الجملة، فهذه قرينة على ماذا؟ على قبول حاله في الجملة. و إلا ما كان في باب الروايات المرفوعة فإنه يحتاط، لأنه ماذا؟ يحتاط. لكن هذه الرسالة ليست هي في باب الروايات المرفوعة، هي أقوال مأثورة عن الإمام من؟ أو عبارات مأثورة عن الإمام أحمد، عن الإمام المبجل الإمام أحمد، وعليه فلا إشكال فيها، خاصة إذا ما تأملنا أن المنقول في هذه الرسالة عن الإمام أحمد يتوافق مع ما هو منقول ونقله عنه أصحابه في أبواب الاعتقاد الأخرى التي هي في مصنفات أخرى، آسف، نعم، تتوافق مع ما هو مذكور هنا، مع ما هو مذكور هنا. ولا بد أن تتفطن أن الحافظ ابن حبان متعنت في الجرح ويبالغ في الجرح في بعض الأحايين، فلا بد والحالة هذه الوقوف والتأمل. لو قلنا بضعف الراوي لا بجهالته، بضعفه، ولعل هذا أقرب، قلنا هذا الضعف والتحفظ إنما هو في باب ماذا؟ المرفوعات. أما في باب رسالة يرويها وسيأتي أنه تحمل كتابا، هذه الرسالة كتاب تحمله عبدوس ورواه عن عبدوس محمد بن سليمان، فالذي تحمل تحمل كتابا، والأمر فيه يسير، باب الكتاب ليس له ماذا؟ زيادة ولا نقصان. وأضف إلى هذا أن جمعا من الأئمة أثنوا على هذه الرسالة وقطعوا بنسبتها إلى الإمام أحمد، ومنهم من نقلها عن الإمام أحمد، نقل بعض الكلمات عن الإمام أحمد جازما بأن الإمام أحمد قد قالها، قد قالها. فمثلا من هؤلاء الحفاظ الأئمة الحنابلة، نعم، ممن يعرف المذهب ومن كبار أصحاب مذهب الإمام أحمد، الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المغني وذم التأويل وغيره من كتب الكتب العظيمة، فقد نقل رحمه الله في رسالته ذم التأويل جزما، قال: وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا، فذكر أول فقرة في الكتاب، ترك الكتاب، نعم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة إلى آخر كلامه. جزم بأنها قال وبأنه قالها من؟ أحمد في كتابه ماذا؟ ذم التأويل. وفي كتابه الآخر العظيم تحريم النظر في كتب أهل الكلام، تحريم النظر في كتب أهل الكلام، نقل هناك عن الإمام أحمد هذه المقولة جازما بنسبته، بنسبتها إليه، بنسبتها إليه. أيضا نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله بعضا منها محتجا بها جازما أنها مما قالت الإمام أحمد في منهاج السنة، في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، وقال كما في المجموع في الرابع منه، قال: فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك اتباع السلف. يقول الإمام ابن تيمية: فعلم أن شعار أهل البدع ترك اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا فذكرها، قطع بها الإمام ابن تيمية رحمه الله. أيضا وثالثا بعض المصنفين في طبقات الحنابلة كابن أبي يعلى القاضي في الطبقات ذكر طرفا منها وقال: لو رحل أو لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، لكان قليلا. أخرجها إليه أبو عبد الله يروي هذه الرسالة وقال عنها قال أخرجها إليه أبو عبد الله ودفعها إليه. فهذا يؤكد ما سبق من أنه يروي ماذا؟ كتابا، يروي كتابا. أيضا مما هو محفوظ في مخطوطة بالظاهرية وقد طبعت، نعم، ونسخها العلامة الألباني رحمه الله، أن هذه الرسالة من محفوظات ومن أوقاف الحافظ ضياء الدين المقدسي الحنبلي، وثبتها رحمه الله، فلو كانت موضوعة أو غير صحيحة لما ثبتها في محفوظاته. هذه كلها قرائن، كلها في مثل هذا المقام، أعني فيما ثبت من السماعات قرائن في ذلك. أيضا وهذا خامسا، أن الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم الإمام أحمد في السير قال وقد دون عنه كبار تلامذته، دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات كالمروذي والأثرم، وذكر خلقا ثم قال وعبدوس العطار. فجزم الذهبي رحمه الله بأنه ممن أثر أو كتب عن الإمام أحمد أو روى عن الإمام أحمد في أبواب ماذا؟ الاعتقاد والمسائل. أيضا ذكرها العليمي رحمه الله في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، وذكر طرفا منها في ترجمة عبدوس بن مالك العطار. فهذه الأمور المجتمعة الستة تكفي في إثبات وتأكيد صحة إثبات نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، بل هناك من الرسائل ما ثبت بما هو أقل من هذه الستة أوجه، بما هو أقل من هذه الستة أوجه. إذن هي رسالة ثابتة النسبة إلى ماذا؟ إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له. لماذا تكلمنا حول النسبة؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأنه مهم، قد يأتيك مشكك، وقد وجدت بعضهم قد شكك، بل ألف بعضهم رسالة في بعض المسائل المنسوبة عن الإمام أحمد والكتب المؤلفة وغير ذلك والمقالات، فذكر من ضمن هذه المسائل أو الكتب المنسوبة إلى الإمام أحمد ولا تصح عنه هذه الرسالة. وكما قلت بعضهم حكم عليها بالوضع وبعضهم بالرد والضعف، بل إن بعض الرافضة اتكأ على محمد بن سليمان المنقري هذا والطعن في اعتقاد أهل السنة قاطبة. انظروا إلى هؤلاء عمن يأخذون عقيدتهم. فوجب والحالة هذه أن تكون على ذكر مما تقدم وتنبه تام، وكما قلت ما يتعلق بترجمته رحمه الله سبق التنبيه عليها وأن الحافظ ابن حبان له تعنت معروف في ماذا؟ في جرح الرواة، في جرح الرواة في الجملة. نعم. الساعة خمسة وربع. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. جمع الأوراق بارك الله فيكم عندك ثم أعطوني إياها، لا تأتيني واحدة واحدة، جمعوها عندك ثم أعطوني إياها. نعم. أقول: الأصل ما يبنى عليه غيره، والسنة في قوله رحمه الله السنة أصول السنة، وهنا قال أصول وهو جمع ماذا؟ أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. والسنة هنا أي الاعتقاد والطريقة السنية، الاعتقاد والطريقة السنية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، كما قال الحافظ البربهاري رحمه الله: واعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. يقول ابن تيمية رحمه الله الإمام ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف، لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، يقصدون الكلام في الاعتقادات. إذن السنة هنا ليس معنى الذي يقابل الفرض، إنما السنة هو كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في باب الاعتقاد وفي باب الشريعة والمنهاج وغير ذلك عامة. ولهذا قلنا الاعتقادات والطريقة ماذا؟ السنية المرضية. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه كشف الكربة، نعم، مراد الأئمة بالسنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. وهل هذه الطريقة خاصة في باب الاعتقاد أو تعم؟ نعم. قال ثم صار أي المراد بالسنة السنة، قال ثم صارت السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتب السنة. قال وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة، يعني لو خالف فيه. إذن مراده رحمه الله بالسنة هو ما سبق بيانه لك من هذه الجملة، والمراد منها ما تقدم بيانه ولا مانع من اجتماع هذا كله في معناها. قوله رحمه الله أصول السنة عندنا، جاء بضمير الجمع عندنا، هل يريد بالجمع بالضمير هذا أي ما أدرك عليه أئمة السنة ممن قبله أو ممن عاصره، أي من المعاصرين له، أو أنه يريد بهذا الضمير نفسه؟ نعم، فيحتمل الأول ويحتمل ماذا؟ الثاني، إلا أن الأول أقرب، إلا أن الأول أقرب. لما؟ لأن ما ذكر في هذه الرسالة من الأصول السنية السلفية قد وافق عليه الإمام أحمد، وهو قد وافق في هذا من قبله، ووافقه من عاصره. واضح؟ وهو موافق لمن تقدم ومن أدرك من الأئمة، وكذلك من كان من المعاصرين له أيضا موافق له في ذلك. إذن الضمير محتمل، وإن كان الأول ماذا؟ أقرب، وإن كان الأول أقرب. قال رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. الكلام شرحا على هذا المقطع من كلامه رحمه الله يظهر لك من وجوه. الوجه الأول أن تعلم أن الآيات الواردة في اتباع السلف أو في وجوب اتباع سلف الأمة والتحذير من مخالفتهم الآيات والأدلة عموما، الآيات والأدلة عموما من الكتاب والسنة التي تحث وتأمر باتباعهم وتحذر من مخالفتهم على قسمين. القسم الأول قسم يدل على التحذير من المخالفة، والقسم الثاني آمرة بالاتباع، وكل من القسمين يتضمن الآخر. فالآيات المحذرة من المخالفة تضمنت ماذا؟ الأمر بالموافقة، والآيات الآمرة بالموافقة والاتباع تضمنت التحذير من ماذا؟ من المخالفة. لما؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أمر بضده. فمن ذلك مثلا قوله تعالى ومن يشاقق في آية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه آية فيها إيش؟ وعيد وتحذير، وهي متضمنة أيضا ماذا؟ الأمر بالاتباع، حذرتك من المخالفة إذن أمرتك بالاتباع. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل توعد فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، توعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد يقول ووعد متبعهم بالرضوان والجنة، توعد بجهنم من خالفهم ووعد بالرضوان والجنة من اتبعهم. أين؟ قال فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ماذا؟ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فوعد المتبعين لهم بإحسان، اتباع بإيش؟ بإحسان، موافقة من كل وجه. قال فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم، والفوز العظيم. ومن السنة أيضا حديث العرباض بن سارية الشهير المشهور المخرج في المسند والسنن، وهو حديث في أقل أحواله الحسن، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم ماذا؟ بسنتي. هذه إذن ماذا؟ آمرة ولا ناهية؟ آمرة، إذن تتضمن ماذا؟ النهي. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل فأمر بالتمسك بسنته. قال فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه ولا سنة أصحابه. أيضا من السنة حديث الافتراق المشهور، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. شكك بعضهم وحاول بعضهم جاهدا التشكيك في ثبوت هذا الحديث، والحديث ثابت شاء أم أبى، وله طرق كثيرة شهيرة مشهورة، وهو أقل أحواله الحسن، أقل أحواله الحسن، وصححه جمع من الحفاظ. الشاهد أنه جاء في بعض ألفاظه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، وهي عند ابن ماجه وعند غيره، وصححها بعضهم بعض الحفاظ وبعض العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، كلها في النار إلا واحدة. الحديث أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمتبعهم إذن، يقول فمتبعهم إذن، وهذا هذه نتيجة حتمية، أقول هذه نتيجة حتمية منطقية، المتبع لهم بإحسان يكون من الناجين أم من الهالكين؟ قال فمتبعهم إذن، نعم فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية. لما؟ قال لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من 72 فرقة التي هي في النار، التي هي في النار. وكونها في النار انتبه لا يعني الحكم عليها بماذا؟ بالكفر أو الخلود. وضح. إذن هذه أيضا كما قلنا بعض الأدلة الآمرة والحاثة على الاتباع والناهية عن ماذا؟ عن المشاقة. أنت تقرأ في كل ركعة، وهي ركن في الصلاة، في كل ركعة من الصلاة تقرأ الفاتحة، أليس ذلك كذلك؟ وفيها تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله جل وعلا أن يهديك ماذا؟ الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. في تفسير ابن جرير بسند حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي رحمه الله التابعي الجليل، فقال له: ما الصراط المستقيم؟ يعني في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال له: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر. فقال له الحسن صدق ونصح، صدق ونصح، تريد النجاة وسلوك هذا الصراط فاسلك سنة رسول الله وأصحابه من بعده، وأعظم أصحابه هم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ماذا تفهم من قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم؟ تفهم من هذا تقرير سني مبني على الأدلة السابق ذكر بعضها أنه ماذا؟ أنه رحمه الله صار على هذا الأصل وقرره وبنى عليه الاعتقاد وعليه، فلا يجوز لك يا من تريد النجاة أن تسلك غير هذا الصراط. إذن يجب وجوبا اتباع فهم السلف. هذه القاعدة العريضة المستنبطة من هذه الجملة، يجب اتباع ماذا؟ السلف، وجوب اتباع السلف وتحريم مخالفتهم. للوعيد في المخالفة والوعد في الموافقة. عقد الإمام ابن القيم فصلا عظيما رائعا رائقا في كتابه إعلام الموقعين، فصل في وجوب اتباع السلف أو في وجوب اتباع فهم السلف للنصوص، وحشر جملة كبيرة من النصوص في ماذا؟ في وجوب اتباع فهم السلف من القرآن والسنة، فانظره غير مأمور وتأمل فيه جيدا تجد نفائس العلم في تلك في ذلكم الفصل، بل وفي الكتاب كله. الإمام أحمد رحمه الله أرشد كما قلت إلى هذا الأصل وقرره مقررا ما تقدم من تحريم المخالفة ووجوب الموافقة، وهذا يظهر لك جليا عندما قال لأحد طلابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام سبقك فيها أو سبقك إليها. صحيح؟ قف عند ذاك القول وعند هذه المقولة واجمع بينها، تظهر عندك ماذا؟ ظاهرة جلية من أنه يرى ماذا؟ تحريم المخالفة، تحريم مخالفة السلف. يظهر لك هذا بجلاء أيضا فيما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين لما تكلم عن أصول فتاوى الإمام أحمد، ذكر منها من الأصول التي يبني عليه الإمام أحمد فتاويه، ذكر منها قال إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين نظر في القولين أو في أيهما أقرب إلى الدليل، يعني ظاهر قوله أقرب إلى ظاهر ماذا؟ الدليل. قال ولا يحدث قولا ثالثا. ولا يحدث قولا ثالثا ما يأتي بماذا؟ بمذهب جديد. وما أكثر المجددين إياك. ما نقول المجددين؟ نقول المجددين إياك. وهذا له قصة مع العلامة أحمد شاكر رحمه الله هذا الجمع. نعم. فالشاهد ما أكثر هؤلاء الذين يعني تحذلقوا في باب التجديد ولا يفهمون التجديد ولا أصوله ولا ضوابطه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث المتأمل في نصوص السلف في النصوص المأثورة عن الصحابة وسلف الأمة الصالح يجد أنهم أن الإمام أحمد يوافقهم في هذا التقرير. ما جاء بتقرير من عنده، حتى هذا التقرير قلت هو مستنبط من الكتاب والسنة، أيضا هذا الاستنباط موافق لمن؟ للسلف. فالمتأمل في مقالاتهم يجد هذا ظاهرا. من ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه أبو خيثمة في العلم بسند حسن، قال رحمه الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. وروى ابن بطة رحمه الله في الإبانة والدارمي في السنن وهو صحيح أن إبراهيم النخعي قال لو أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مسحوا على ظفر نعم لما غسلته. لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم، التماس الفضل في اتباعهم. وروى الأجري رحمه الله والخطيب في شرف أصحاب الحديث بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وإن زخرفوها لك بالقول. وله المقولة المشهورة نعم كما هي في الحجة في الأصبهاني وغيره، قال قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، يسعك ما وسعهم. ولهذا قال الإمام ابن القيم في رسالته العظيمة الرسالة التبوكية كلمة جميلة جدا لما تكلم عن السير إلى الله عز وجل، شبه الذي يسير في هذه الدنيا إلى الله عز وجل بالمسافر، وتكلم عن زاد المسافر وعن مركبه نعم وعن الطريق التي يسلكها وعمن يرافق. فلما قال رحمه الله نعم في من أراد واستعد للا ماذا في السير والمضي قدما، قال فمن أراد السير فعليه برفقة الأموات وترك رفقة الأحياء. الأموات الذين هم في الناس أحياء. قال: وإن كانت أشباحهم غائبة إلا أن علومهم حاضرة. وحذر من مرافقة الأحياء الذين يضرون ولا ينفعون. قال: فما أحسنها من موافقة وما أضرها من مرافقة. فما أحسنها من موافقة وما أضرها من مرافقة. موافقة يعني مرافقة وموافقة الأموات، وما أضر مرافقة الأحياء الذين يخذلونك عن الحق. وما أكثر المخذلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فظهر لك بهذا كله ومن هذا كله أن اتباع السلف واجب أو غير واجب. ماذا قال ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب في ذم التأويل؟ قال في خاتمة فصل عقده في وجوب اتباع السلف، قال: فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه. فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، صحيح؟ فإن كانوا مصيبين ما الذي يجب؟ قال: فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم. لماذا وجب اتباعهم؟ قال: لأن اتباع الصواب واجب، وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى عن اتباع ما سواه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم ماذا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعم زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، لأنه إن جاز أن يخطئوا في هذا، يعني في هذا الباب الذي كان يتكلم فيه في باب الاعتقاد في الصفات، قال: إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي أن لا تنقل الأخبار التي نقلوها، ولا تثبت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي رووها، فتبطل الرواية وتزول الشريعة. ولا يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده، ولأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو إما أن يكونوا علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه. فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن؟ وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه، يعني بالسفسطة نعم والخروج عن الفهم الصحيح، وجب أن يسعنا ما وسعهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة سلفنا الذين سلكوا في تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، أو سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، وهو حجة الله على خلقه أجمعين، يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه. وقد شهد الله تعالى على بأنه على الصراط المستقيم، وأنه يهدي من يتبعه، أو أنه يهدي من اتبعه وأحبه الله قال وأنه يهدي إليه إلى الصراط المستقيم، وأن من اتبعه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.